المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم يا ربي لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاقا إلا هديته ولا مذنبا إلا تبت عليه ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أصلح أولاد المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم يا رب حجب بنات المسلمين. اللهم يا رب وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى. اللهم يا رب اجعلنا من الذين يطيعونك حق الطاعة ومن الذين يعبدونك حق العبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم يا رب تب عنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رب تب علينا. اللهم يا رب تب علينا. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. أحسن ختامنا واختم بالباقيات الصالحات أجلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب انصر إخواننا في كل مكان. اللهم يا رب انصرهم على أعدائهم. اللهم يا رب أرنا في أعدائهم عزائم قدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أصلح شباب المسلمين وشيب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تحرم أحدا منا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا رب اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.